الميت قرأ أبو جعفر فقط لوحده كده الميتة الميتة، وإذا وقف إنما حرم عليكم الميتة. نعم، الشاهد من الدرة فضيلة الشيخ بيقول الميتة تشددا وميتة وميتا أد. نعم أد بالتشديد. نعم أد الهمزة رمز لأبي جعفر. إذن فيقرأها الميتة الميتة، والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وما أهل ده مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. فمن اضطر قرأ بضم أولى الساكنين، فمن اضطر اللي يكسر النون أولى الساكنين هنا في ند حلا. الفاء رمز لحمزة والنون رمز لعاصم، لعاصم والحاء رمز لأبي عمرو. ده من أي من الشاطبية؟ نعم هنا وأول الساكنين منفتا خلف أصله خلف من العاشر من الدرة. وأول الساكنين فما نضطر ده خلف العاشر خلف العاشر. نعم ماشي خلف أصله. نعم وطاء الطر فاكسره آمنا هقول عليها دلوقتي. يبقى من يقرأ فما نضطر فما نضطر في ند حلا مين بقى؟ الفاء لابن كثير والنون لعاصم وحلا لأبي عمرو. طب والدرة بقى؟ والدرة وأول الساكنين نضم فتى وبيقول حلا. وافق يعقوب أصله وخالف خلف العاشر أصله حمزة. والباقون بالضم بقى. فمن اضطر. نعم. بإيه؟ بالضم. غير أن الإمام أبو جعفر رضي الله عنه قرأ فمن اضطر. فمن اضطر. ضم النون وكسر الطاء. نعم. تقرأ إزاي بقى؟ ضم النون وكسر الطاء فمن اضطر أو كده. نعم أبو جعفر منفرد كده. نعم طاء اضطر فاكسره آمنا. نعم غير قرأ ورش عن نافع غير بترقيق الراء ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش يرقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه قبلها كسر. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. باغي ولا جميع القراء بالغنة ما عدا خلف عن حمزة. باغي ولا عاد. ولا عاد فلا إثم عليه ونقف. مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إن الله غفور رحيم. مد عار للسكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر المدني. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. باي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.